حكيتي لن تنحكي ولا أعاتبي من قلة البكت مش عارف أعاتب مين أروح لمين أشتكي ولا أعاتب مين حكيتي لم تنحكي ولا أعاتب مين من قلة البخت مش عارف أعاتب مين عملت طيب وكان أملي يكون طيب لكن ده ميلي حدا الميلين ما بنوش عملت طيب وكان أملي يكون طيب لكن ده ميلي حدا الميلين ما بينش واللي مشيتهم ما شفتش منهم طيب نكروا دميلي وسعة الجد ما بنوش أنا قلت للقلب توبة ما راحش لوحيد ما دام نصيبي كده يبقى ما تتعبنيش وقلت للعين تبطلي نوحنا وحيد ما دام ظروفي معاكسة والزمان نايم ما دام ظروفي معاكسة والزمان مايل حمل المشيئة على كتف اليمين مايل من عشرتي اللي من عشرتي اللي أتلاقي فرعه مايل وسيول ده مايل وهتكلم وعايل أبطل يا رمان يا أبطل من الهوى قل لي يا رمان يا أبطل انت هتستوى ما تقول لي يا رمان يا أبطل انت هتستوى Oh,

أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.